كيف يتم الاستفادة عند قراءة؟ اقرأ ولخص عناصر الكتاب، وذاكر كما تذكر كتبك المدرسية، وأنفق من ذلك ولو 2.5%، علم يعني زكاة العلم الإنفاق، كلما أنفقت كلما كثر ما عندك بإذن الله.